لا أعلم شيئا محددا، وليس هذا مني في الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر أهل العلم إنها لا تفطر، وقال بعضهم إن تفطر بها منسوخ، والأظهر أن الحجامة تفطر وأن غير منسوخة في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجي والمحجوم، لكن لا يقاس عليها التحريم، التحريم دونها، التحريم شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم. نعم. بالنسبة للكمية سمحت شيخ قلة وكثرة التحليل، نعم قلة وكثرة، نعم بارك الله فيكم، لأنه غالب عليها قلة، نعم بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول نوارة سالم، أختنا لها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها، تقول هل السعي بين الصفا والمروة يعد أيضا من أعمال التطوع أو لا؟ ليس السعي من أعمال التطوع، وإنما يؤدى حسب الفريضة، مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، وإذا كان الحاج متمتعا سعى سعيين، أحدهما العمرة أول ما يقدم، والسعي الثاني الحج بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعده. وأما الطواف هو سنة وعبادة يشرع التطوع بها في أيام الحج وغيره، العبادة كالصلاة، من كان في مكة يشرع له الإكثار من الطواف، هكذا الحاج هكذا المعتمر يشرع له الإكثار من الطواف، إلا إذا كان هناك زحمة فالأولى به ألا يزحم الناس وألا يشق على القادمين الوافدين بل يوسع لهم. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نزل في الأبطح ولم يطف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع ثلاثة، والظاهر والله أعلم أنه فعل ذلك لئلا يشق على أمته، لأنه لو دخل يطوف طافقاه الناس معه ودخل المسلمون معه فشق على الوافدين وحصل الزحام، فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف إلا هل يطواف الثلاثة حتى يتأسى به أتباعه من الأمة وحتى لا يضيق بعضهم على بعض، فإذا فرغ الإنسان من عمرته والناس كثيرون فلا يزاحم بطواف التطوع، يترك المجال لإخوانه لأداء فرضهم، هذا هو المشروع وهذا هو المعروف من السنة لمن استقرأها وتأملها، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ليس هو مجال للنافلة؟ لا بارك الله فيك. لا يفعل إلا فريضة، لا يفعل إلا إما للعمرة وإما للحج فقط. نعم. أما الطواف فهو مكان للناس. نعم. مثل الصلاة. مثل الصلاة. يتطوع بالإنسان متى تيسر. بارك الله فيكم. ما حكم الهدايا؟ أيضا السؤال لأختنا من ليبيا. ما حكم الهدايا التي تقدم للمعلمين والمعلمات من تلاميذهم وتلميذاتهم في اليوم الذي يسمونه عيد المعلم؟ لا أعلم لهذا أصلا، وإذا كان لا يخشى منه ضرره، إذا كان من باب المعروف والإحسان ولا يخشى منه أن يكون لا يخشى من هذه الهدايا أن تكون رشوة لتنجيح هذا وإسقاط هذا فلا حرج، أما إذا كان يخشى أن تكون رشوة وأن يستعين بها المعلم على تنجيح فلان وإسقاط فلان لأن هذا أهدى وهذا لم يهدي فإنها تكون حينئذ محرمة لأن الرشوة لا تجوز، فالحاصل أن هذه الهدايا فيها مجال وفيها خطر، فإذا كانت تفعل على وجه لا يكون فيه رشوة ولا يكون فيه خطر على حيث الإفساد وظلمه لبعض الطلبة فأرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله. تعليقكم على هذا اليوم سماحة الشيخ؟ عيد ما أعلم له أصلا، هذا اليوم ما أعلم له أصلا. نعم. ولا يجوز أن يتخذ أعياد غير العيدين، عيد النحر وعيد الفطر،